بال هي أمر الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، نعم لأنه يعني جاء إلينا سؤال من أحد الإخوة هناك في مصر عندنا، ويستصر في هذا الأمر. لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، نعم تعرف المساجد الثلاثة طبعا. نعم إيه بارك الله فيكم يا شيخنا، فيكم بارك إن شاء الله. كل الإخوة يخرجونكم السلام. عليك وعليهم السلام. وأنت الأخ أبو اليسر بعد صلاة المغرب، نعم الأخ أبو اليسر ما باله سافر.